محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو حالك شيخ؟ حياك الله. بالله عندي ثلاثة أسئلة. نعم. أجمع أهل العلم على أن التدخين حرام. أيوه. هل المدخن يجوز أن يصل أن يكون إمام؟ شوف، هو صلاته صحيحة، ولو أما فصلاته خلفه صحيحة، ولكن تكره الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلف العاصي بمعصية التدخين مكروهة. فالإمامة منصب شريف يبتغى له أهل الدين والتقوى والعلم والطاعة، لكن لو كان هو اجتمع مجموعة وهو أقرأه بالكتاب الله وما في واحد وراه يحسن التلاوة، خلاص يقدم. لكن هذا حال اضطراري احتياجي دفعتنا إليه الحاجة. لكن ابتداء نسلم مسجد 5 صلوات في اليوم يا أم مدخن، لا. لكن لو صار ما في إحدى الصلوات، خلاص شكوى لله.